موقع الطريق الى الله يقدم. الليلة يا جماعة بداية العشرة الاواخر. يعني ايه الليلة يا جماعة؟ اول ليلة وترية. الليلة دي اول ليلة في العشرة الاواخر. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان العشرة اللي جايين دولكم والعشرين يوم اللي عدوا دولكم، كل اللي عدى حاجة واللي جاي ده حاجة. اللي جاي ده يا جماعة اخطر ايام حياتنا كلها. الليلة دي ثبت عن رسول الله انها مرة جت ليلة القدر، والرسول عليه الصلاة والسلام عايش شاف رؤية معينة، الرؤية في ليلة القدر، الرؤية تحققت ليلة 21. يعني يا جماعة ممكن تبقى ليلة القدر، ليلة القدر دي ليلة في رمضان كله، كل رمضان ليلة واحدة. الرسول بيقول من صام رمضان وقامه، اللي يصوم الثلاثين ويقوم غفر له ما تقدم من ذنبه. الرسول قال من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة بالشهر ما تعرفيش هي امتى، ما تعرفيش. لازم نموت نفسنا يا جماعة. انا عايزك تعتبري كل ليلة من العشرة الاواخر، لا مش ليلة القدر ال 83 سنة، لا ده العشر ليالي كل ليلة بثمان سنين ونص، عشان يبقى الموضوع خطير. يعني مش ليلة بستين الف، لا ده كل ليلة بستة الاف ليلة. يعني كل حرف القرآن يضاعف 6000 يا جماعة. يا جماعة اعتبروا كل ليلة من العشرة الأواخر كأنها ليلة امتحان. الوقت غالي، الدقيقة تساوي. أنا عايزك تعتبر إن الوقت غالي والدقيقة تساوي. شفت ليلة الامتحان بتعمل إيه؟ ما بتضيعش اللحظة لأن الوقت غالي. 10 أيام أغلى أيام حياتنا يا جماعة. يا جماعة إحنا وصلنا للأيام اللي عندها بيكرم المرء أو يهان. ربنا هيكرمنا ولا لا يا جماعة؟ ربنا هيصطفينا ولا لا؟ من قبل رمضان واحنا بنهتف بنقول اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر يا جماعة. انا عايزك تعرف ان في ليلة هنا مش ب 83 سنة، لا ده بعمرك كله. انت مين فينا اللي هيعيش 83 سنة؟ مين فينا اللي ممكن يعيش 83 واللي هيعيش 83 يضم في العبادة؟ يا جماعة العشرة الاواخر الليلة الواحدة منهم بعمر كامل جنب عمرك. والله العظيم كل ليلة عمر ربنا اداهولك في عمرك تضيعهم ازاي؟ اوعى تقولوا ليالي فردية وزوجية، اوعى يا جماعة اسمعوا كلامي. يا جماعة دول 10 أيام معسكر مغلق استقتال. اللي هيعتكف ربنا يعينه ما يضيعش وقت وما تضيعيش وقت. واللي مش هيعتكف من المغرب لجلسة الضحى قاعد مع القرآن والذكر والعبادة والدعاء. ليلة القدر بيقضى فيها أقدار السنة. عايزة إيه من ربنا السنة دي تطلبيه؟ ما تضيعوش وقت يا اخواني. الرسول في العشر الاواخر جه على نومه، جه على اكله. تعال انت كمان على نومك وعلى اكلك. بعض الصحابه والسلف كان يرد عليهم ان هم بعض السلف انه كان يختم القران كل ثلاث ليالي في رمضان، يجي العشر الاواخر يختمه كل يوم مره. يعني كانوا بيضاعفوا مجهودهم ثلاث مرات. انا عايزك تضاعف مجهودك اضعاف، ضاعف مجهودك. دي ايام حياتك وايام حياتك. عايزين الليله دي يا جماعه، عايزين نبدا من اولها ضربه البدء بقى. من اولها دي ليله 21، نبدا من اول ليله 21 ضربه البدء. الوقت فيه الوف دخلوا المعتكفات في كل مكان. هتتسبقوا؟ هتتسبقوا لربنا سبحانه وتعالى وهم قاعدين يعبدوا ربنا، وانتوا تقعدوا تتسبقوا ضربه البدء. عايزين من اول الليله ان شاء الله تبقى ليله قدر وليله عتق من النار وليله حسنات رهيبه وننطلق الى الله، ومفيش حاجه تعطلنا عن ربنا سبحانه وتعالى. انا بحذر النساء بالذات، بحذر النساء لبس العيد وكحك العيد وغسيل ومسح الشقه والحاجات اللي بيضيعوا فيها العشر الاواخر دي. يا اختي اجلي الكلام ده يا اختي. الوقت الموضوع اخطر مما نتخيل. بالله عليكم يا جماعه هاتوا اخركم، هاتوا اخركم، موتوا نفسكم. العشر ايام دول ثروه في عمرنا، لو راحوا هيبقى خسرنا. العشر كحك العيد لو راح مش مشكله، انما دول لو راحوا تبقى مصيبه مصيبه. يبقى اذا يلا رجاله يلا نقوم، يلا نبدا من اول الليله. مفيش حاجه اسمها وتر وفردي. كل ليله بثمان سنين ونص، كل ليله ليله امتحان. دول 10 ايام من عمرك لو استثمرتهم تتنقل نقله رهيبه في علاقتك بالله. 10 ايام نتعب ونيجي على نفسنا، وبعد كده مش هناخد ماجستير ولا دكتوراه ولا مليون جنيه ولا نفوق، ده احنا هناخد الفردوس الاعلى باذن الله سبحانه وتعالى.